وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آيت الليل وجعلنا الليل والنهار آيتين فصلنا تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء إن فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه سبحان الذي أعطاك الله أكبر الله أكبر من نعيم الله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقى يكتب منشورا اقرأ كتابا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه كتابا يلقيه منشورا لقراء كتابه الله الله الله الله الله الله

وما أدريك ما الحق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك وما أدريك ما الحق. تكذبت ثمود وعاد بالقرع. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيه آفاق كأنهم أحجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقي؟ فهل ترى لهم من باقي؟ وجه أبيض عون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة راضي. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاري لنا